يعيد حساب أرباحه ويقسم المال على حسب النسبة التي يشتركان بها. إذا كان مع المال كله لشخص يبقى يوظف كمستأجر، يعني تصحح هذه بإجارة. المضاربة الفاسدة، اقتراض الفاسد يصحح بإجارة، المضاربة الفاسدة تصحح بإجارة. نعتبر هذا العامل أجير، نعتبره أجيرا، يعني يقوم في الأسواق. عمل هذا الرجل، نأتي بخبير نقول له يا خبير، هذا الرجل اتجر لمدة شهر وعمل في اليوم 6 ساعات، فلو كان مستأجرا كم يأخذ؟ قال يأخذ 500 جنيه. خلاص يأخذ 500 جنيه والباقي يكون لرب المال، كأن رب المال استأجره في مقابل أجرة معينة يقدرها الخبراء بناء على قدر العمل. فالمضاربة الفاسدة احفظ هذا، المضاربة الفاسدة تصحح بإجارة، المضاربة الفاسدة تصحح بإجارة، المضاربة الفاسدة تصحح بإجارة. الشرح حاضر. الشرح لماذا تكلمنا هذا الكلام؟ تكلمنا لأنه قال في الشرط الثالث أن يشترط المالك للعامل جزءا معينا من الربح، 10%، 5%، 50%، 60% إلى آخره. يقول يا أيها العامل لك 50% من الأرباح، لا أن يشترط مبلغا معينا، تأخذ 5 جنيهات، 500 جنيه، لا. والحاصل في كثير من المعاملات أنهم يشترطون مبلغا معينا، هذه اسمها مضاربة فاسدة. كيف تصحح المضاربة الفاسدة؟ تصحح بإجارة. يعني صاحب إجارة يعني نعتبر هذا العامل أجيرا، مضاربة لا نعتبره أجيرا، مضاربة بيعطيه جزءا من الربح، لا ده نعتبره أجير، أجير. فالمقومون والخبراء يقومون عمله في خلال الفترة السابقة التي عمل فيها، يستحق. لو كان أجيرا كم يأخذ؟ يأخذ كذا، يبقى يأخذ ما يأخذه بتقويم الخبراء والباقي للعامل لرب المال، الباقي لرب المال. أن يشترط له، أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه، نصف الربح 50%، أو ثلثه. لا، موصفة دي موصفة، ده في الشركة عندما يكون المالان متساويين. ليه موصفة؟ ليه أنا معايا 1,000,000 جنيه وانت اشتغلت تتنصف معايا ليه؟ انت يدوك بالعافية تاخد 5%، كتر خير. ليه مناصفة دي؟ ليه؟ يعني الأصل مناصفة. لا بتحصل كده يعني. طب خد بالك، احنا هنتكلم على المضاربة وانت تتكلم على المتن، احنا هنتكلم على المضاربة. هو عايز عمل عمل ايه؟ تجارة. العمل هنا التجارة، العمل هنا مش المكن صناعة، العمل هنا التجارة. دي حاجة. هو المكنة اللي بتستخدم اسمها تجارة، يبقى اسمه تجارة. التجارة يعني اشتري حاجة ابيعها كما هي، لا اصل فيها اي صنعة. اشتريت دقيقا ابيعه دقيقا، اشتريت لعب اطفال ابيعها لعب اطفال، اشتريت كتب ابيعها كتب. لا، لان التجارة ان اشتري شيئا وابيعه مرة اخرى وياخذ الفرق. ما صناعه، اسمها تجاره. في فرق بين التجاره والصناعه. التجاره وزاره موجوده اسمها وزاره التموين والتجاره، عند واحد وزير اسمه فلان الفلاني. تاني وزاره الصناعه. فسبحان الله، في القديم والحديث فرقوا بين التجاره والصناعه، ودي صناعه ودي تاجيره. ت ج ر، ودي ص ن عين. صناعه خامه تعمل فيها تنتج شيئا آخر. طين سبحان الله يبقى حجر، يبقى بعد كده بيت. صناعة دقيق في خبزا تأكله بالهنا والشفاء وتيجي تقرفنا، وهكذا. لكن ثاني تجارة، تجارة يعني أخذ الكتاب بخمسة أبيعه بعشرة والحمد لله على ما رزق، وجعل 19 رزق في التجارة، حديث موضوع. تجارة

فلمالكين، اللي عندي فلمالكين أن يقارض واحدا، يعني في اثنين لام، طيب احذف لام. ها تفضل. مش مضاربة، مش مضاربة، وده ليه أحكام أخرى. إذا أعطى اثنين اثنين عاملا واحدا مالا ولكن بكل نسبة نسبة معينة، هذا الثلث بكل ثلث. هو قال هو واحد داله 100 واحد داله 200. يعني بعد أن أعطي العامل ماله أو قدر فيه قسمة لسها موقفة، فهذه الصورة تكتب. لا مش فاسدة، لا يعني أحدهما دفع ثلث المال والآخر كل ثلث، ثم يعني قسم المال أو ربحه ما قسم، هذا لا يجوز. لا يجوز، كيف يجوز يعني وأحدهما له الثلث والآخر ثلث؟ إذا الربح بالثلث وثلثان، ثم واحد تبرع بجزء من ماله، تقسيم ده موضوع آخر. الكلام ده لو شرط في العقد، الفساد يأتي لو شرط في العقد، أنا 100 وأنت 200 والراجل بعد ما خصم العامل نصيبه أعطانا فقسمناه، أنا أخذت الثلث وأنت أخذت الثلثين، ثم أنت تبرعت وقلت لي يا عماد لأن أنا مدوخك في الدرس خد ونقسم بالنص، أنت حر اعمل في مالك اللي أنت عايزه. كلام كله في الشرط في العقد، الشرط في العقد، شرط في العقد أنه يقسم مناصفة يبقى ممنوع عقد فاسد. لا هنا ما يصحش بإيجار، صح بإيجار لما يكون العامل، مشكلة في العامل، هنا يصح بإيجار لما يكون العامل هو الغضل، لكن هنا يصحح بأنه هو إنه تتلغي بقى، ما فيش تصحيح.